هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع نهى بوسيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي وصديقاتي مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها وهيام مخرجة سهرتنا. برحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا إحنا وضيوفنا نكون خفاف عليكم وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. أصدقائي وصديقاتي، ضيفنا النهاردة شاعر ومؤرخ تاريخي ومعروف في الوسط الأدبي بجبرتي الثقافة العربية، وهو أيضا حافظ لكل التواريخ الهامة ويعرف أسرار الثقافة المصرية، ولديه مخزون هائل من الكتب النادرة في أنواع الأدب. ضيفنا النهاردة أصدقائي وصديقاتي الشاعر والأديب شعبان يوسف. والمؤرخ شعبان يوسف، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الشاعر شعبان يوسف، أنت أحد شعراء جيل السبعينات، تلك الفترة الغنية بالشعر والأدب. الحقيقة فعلا هذه الفترة يعني كان فيها ثراء كبير جدا في هذا المجال شعرا وأدبا وثقافة بصفة عامة. كلمني عن بداياتك في هذه الفترة، سواء مع الشعر أو مع الكتابات الأدبية التي قمت بها. والله أنا ابتديت المشوار يعني الثقافة والقراءة ده يمكن منذ الطفولة الحقيقة، ولكن نعم. نقدر نقول إن في أوائل السبعينيات ابتدت تتحدد بقى التوجهات الأدبية والقراءات. يعني كنا بنقرأ طبعا في الشعر شعر شوقي، أحمد شوقي أمير الشعراء، وحافظ إبراهيم لما لهما من حضور قوي جدا في المشهد الثقافي والأدبي المصري عبر قرن من الزمان يعني. فكان شوقي وحافظ، وفي صديق ليا كان معاه في المدرسة اللي هو الشاعر محمود نسيم، الدكتور اللي هو دلوقتي أستاذ في الأكاديمية. نعم. وكان الحقيقة والده مدرس عربي وناظر مدرسة، وكان يقعد في مطلع السبعينات أو ربما قبلها قليلا، يقعد يعني يختبر قوانا في اللغة العربية ويقرأ لنا شعر كده بطريقة محببة لأحمد شوقي، ويعلم مش يعلمنا يعني، ولكن يزرع فينا حتى فكرة الإيقاع. وكان نعم. يقرأ أحمد شوقي بطريقة منغمة جميلة، يعني أحمد شوقي في قصيدة البردة مثلا يقول اللي هي عند دمشق: سلام من سبا بردة أراق ودمع، لا يعني أراها بالتغني كده حبيبكو يعني في الشعر بالضبط. فكان تختلط القراءة عنده بالموسيقى بالغناء بالجمال، وفي نفس الوقت شرح لنا بقى المعاني، ومدرس عربي ونازل مدرسة فشرح لنا المعاني، وده يمكن كان أول خطوة تحببنا يمكن في اللغة العربية، لأن صديق الدكتور محمود نسيم وإحنا أطفال يعني قطعنا شوطا طويلا معا في الثقافة أنذاك. بعد كده جات بقى أوائل السبعينات وكنا ما زلنا طلابا في الثانوي، كنا نتسكع بقى على صور نسبكية، نحاول بقدر الإمكان ان احنا نجيب كتب اللي احنا ما نعرفهاش، اللي هي مش موجودة عند بتوع الصحف والجرائد بمصروفنا القليل، يعني كنا بناخد مصروف قليل. نعم. لكن كمان كانت الكتب رخيصة، يعني كان الجورنال نفسه بثلاث تعريفة يعني 15 مليم، فبالتالي فكان برضو الجورنال في متناول ايدينا، وكنا بنحب نجيب الأهرام لأن الأهرام فيه كان فيه عناية بالثقافة بشكل ما. نعم. وبالإضافة إلى القراءات اللي هي القراءات اللي زي أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، كنا بنقرا حاجات كمان تاني مثلا ليها علاقه برضه بكتابات الفتيان. يعني في كاتب اسمه محمد فريد ابو حديد، كان له حاجه اسمها عمرون شاه. ففي كتب كنا بنقراها بشكل واسع جدا. مش عايز اقول لك ان مثلا ان احنا دخلنا على طه حسين العقاد وزكي مبارك والناس الكبار دي مباشره، لكن كان التدرج طبيعي بشكل ما. يعني بعد كده طبعا يعني حصل لكم حالة من النضوج الثقافي جدا من خلال قراءاتكم في هذه الفترة، طبعا أنت كانت طبعا قراءات ومن رافقك. يعني كان في كمان اصدقاء، كنا احنا في اطارنا الصغير اللي هو يعني الحي وكده، كنا بنروح مكتبه. الحقيقه كانت مكتبات الاحياء دي كانت حاجه فاتنه وجميله. يعني كان عندنا مكتبه في حلميه، احنا من سكان النعام وعين شمس، نعم فكان في مكتبه في حلميه الزيتون، مكتبه اسمها مكتبه الشيخ محمد عبده. يعني حقيقه الامر انا لم ارى ما يعني لم ارى فيما بعد زيها. نعم مكتبه متوفر فيها الهدوء بشكل كامل جدا، ما فيها مكتبه ضخمه وكتب من جميع الانحاء. فكنا بنذهب الى المكتبه دي، وكمان المشرفين على المكتبه الحقيقه علمونا كيف نقدس فكره الكتاب وفكره الثقافه وفكره الهدوء وكانت المكتبه حتى فيها حديقه، وكان المشرفين على المكتبه كانوا مثقفين او عارفين على الاقل ايه اللي في المحتوى المكتبه، وكنا نسالهم احيانا وندير معاهم حوارات. دي كلها كانت حاجات موجوده في مكوناتنا، ثقافه مع الاداء مع الاخلاق. صاحب ما يعاتبش، صاحب جدع كل محتاجه ما يتأخرش، سهران معايا بيواسيني وما بينامش، مهما سمعت كلام بيقوله ما بزهقش. المشاكل بتتحل مهما حصل، غير لي مودي ونساني كل الزعل، علمني ازاي اعيش دايما عندي امل، شغل لي وقتي ما بقتش احس بملل. ياخدني معاه لاماكن عمري ما روحتها وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على اهلها، ياخدت على الناس دي كلها. ياخدني معاه لاماكن عمري ما روحتها وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عشت الحقيقة وعشت معاه جوه الخيال، وقدرت أنا في كل حاجة أحس بجمال، فهمنا أفكر في الكلام قبل ما يتقال، كان دايما عنده جواب على أي سؤال، صاحب وفي نعمة بالمال ما يتقدرش، لما تلاقيه خليك معه وفيه ما تفرج، تمشي معه طريق حياتك ولا تندمش، هو اللي باقي لك قرب منه ما تبعدش. ياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، وراني بلاد عرفني على أهلها، وأخدت على الناس دي كلها. ياخدني معاه لأماكن عمري ما روحتها وشفت معاه مواقف عمري ما شفتها، الحقيقة ده بقى هيخليني أتنقل وأقول إنه ده كان تمهيد كبير جدا واسع جدا، بإنه يكون معروف عن الشاعر شعبان يوسف أنه أرشيف جي الثقافة العربية. الحقيقة هو لفظ استوقفني، أرشيف جي الثقافة العربية وحافظ لكل التواريخ، وأنت على دراية كبيرة جدا بأسرار الثقافة المصرية. طيب خلينا نبتدي بأرشيف جي الثقافة العربية، إيه المقصود بها؟ لا، هو بيتقال جبارة الثقافة يعني، أو مؤرخ الثقافة، لأن الأرشيفك دي فيها معنى مهني أو وظيفي إلى حد ما. نعم يعني الأرشيفك ممكن يكون بس عقل في تنظيم، لكن أنا بشكل عام مؤرخ يعني أكثر. الحكاية دي ظهرت، يعني ما ظهرتش بالبداية، يعني بداية الواحد ولكن كان الواحد له تجربة ثقافية عريضة واسعة ادهسنا، يعني بمعنى أصح بالمعنى البلدي ادهسنا في الثقافة المصرية عبر البحث عن هويتنا، احنا مصريين ولا عرب ولا فراعنة ولا احنا كل دول على بعض، طب وكيف كنا كل دول. فالمهم كان في تجربة ثقافية، ويمكن ده اللي خلاني بدأت أبحث. يعني أنا عملت 7 دواوين شعر، وبعدين كان استهوتني المهمشين في الحياة الثقافية المصرية الحاضرة والغائبة. يعني بقيت أكتشف مثلا ناس مثقفين جدا بالصدفة البحتة، لا في أضواء حواليهم ولا في مقالات زي ولا مين؟ مثلا كتاب في الوقت ده. يعني كان مثلا في كاتب اسمه وحيد النقاش مثلا، أخو رجاء النقاش. عارف رجاء النقاش الاسم؟ عارفه طبعا. نعم. رجاء النقاش اسم عملاق. وبعدين في كتاب أو نقاد بيجوا في أزمنة ما بيبقى الضوء عليهم قوي قوي قوي، وده بيسحب الضوء من كتاب آخرين. زي مين مثلا؟ يعني عايز أقول لحضرتك إن يوسف إدريس طبعا كاتب موهوب وكاتب عظيم، ولكن تسليط الضوء عليه أغفل كتابا آخرين، منهم مثلا أبو معاطي أبو النجا، ومنهم إدوار خراط، منهم وحيد النقاش، منهم بدر نشأت، كتاب كثيرين الحقيقة يعني ظلمتهم الحياة الثقافية رغم أن كتاباتهم كانت كتابة كبيرة جدا. عايز أقول لحضرتك أن الهوى الشللي أو الهوى الأيديولوجي كان بيرتكب حماقات تجاه الكتاب الموهوبين، فكل شلة بقى تبتدي ترفع من شأن آخرين. خلينا ناخد مثال عظيم وفز زي نجيب محفوظ. نجيب محفوظ في فترة الأربعينيات عمل 8 روايات، 8 روايات، وكانت روايات مؤسسة للرواية العربية، مش الرواية المصرية، الرواية العربية بشكل أجمع. عمل أول 3 روايات تاريخية اللي هي عبس الأقدار وكفاح طيبة ورادو بيس، ثم 5 روايات أخرى بقى لما ساب المرحلة التاريخية اللي هي زقاق المدق واضطراب وبداية ونهاية. نعم. من أروع ما كتب الحقيقة. فخمس 8 روايات عملهم، ولكن اللي اتكتب عنه في الفترة دي لا يتجاوز 10 مقالات، رغم أن كل رواية تحتاج إلى دراسة تصل إلى الماجستير، وده اللي حصل فيما بعد. يعني الدراسات انهارت فيما بعد. فليه بقى؟ لأن نجيب محفوظ كان في الفترة دي لا ينتمي إلى تيار سياسي. نعم. مش هنقول شلة، هو كان له جماعة. جماعة كان فيها عادل كامل وعلى أحمد بكثير ومجموعة من المثقفين. عايز أقول لحضرتك إن أنا ده خلاني بقى مش نجيب محفوظ، لأن نجيب محفوظ على أيامنا كان نجم النجوم يعني. وكان الكاتب الأكبر. لكن لقيت مثلا كاتب زي سعد المكاوي، كاتب زي أمين ريان، حاجات بقى كده مش متسلط عليها الضوء. ده اللي خلاني طول الوقت أبحث في الأزقة والدروب الصغيرة والمجلات والصحف. والحقيقة ده دفعني بجنون نحو الحصول على كتب وعلى المجلات وعلى الصحف. بقيت أشتري بكتب بضراوة يعني، ودرجة إن المكتبة عندي يعني تبستعد. أصبح عندك مخزون هائل من الكتب النادرة طبعا. جدا. الحقيقة لدرجة إنك يعني في ناس بتيجي طبعا عشان تصور حاجات، لأني أنا كمان بالمعنى البلدي يعني اتلسعت في فكرة إن الكتب تذهب ولا تأتي. فبدأت الناس يجي يصوروا حاجات. كمان أنا كنت في حاجات مش موجودة على الانترنت. في دلوقتي مواقع بتعمل خدمات مجانية انها بتأرشف الكتب والمجلات، ولكن بتقتصر على الكتب والمجلات الثقافية، ولكن الثقافة لم تكن في الكتب والمجلات الثقافية بس، لا كانت يعني مثلا تعالي نشوف مجلات كان عندها سمة جميلة جدا في الأربعينات والخمسينات والستينات، اللي هي ايه؟ ان في كل عدد، يعني مجلة آخر ساعة كان كل عدد فيه قصة قصيرة، طويلة يعني. طبعا. كان محمد السبعي يكتب قصص قصيرة أحيانا، فعلا. كان صلاح ذهني، كان أمين يوسف غراب، كان إبراهيم المصري، كان مجموعة من الكتاب الحقيقة يكتبوا قصص. فكان كل دي غير المقالات النقدية، طبعا. غير المعارك، الصحف كمان مش متأرشفة في الشبكة العنكبوتية في الإلكترونيات. فبالتالي ده خلاني أجيب المجلات والجرائد زي صحف المساء والأخبار والأهرام والجمهورية، لأن وتحتفظ دي بيها. كان في طبعا واحتفظ بيها وأحاول بقدر الإمكان أبوبها وأرشفها بشكل ما. من هنا بقى إيه، بعد الكتابات الكثيرة اللي الواحد كتبها في الصحف والمجلات والكتب، الكتب اللي هي يعني مثلا أثارت حقيقة جدل كبير جدا، منهم كتاب بحار يوسف إدريس وعصره، وكتاب حتى اكتشفت ان مثلا نجيب الريحاني المذكرات المعلنه والمعروفه والمنشوره في دار الهلال انها مذكرات فيها قدر من المبالغه يعني. في حد كتبها له مثلا، اكتشفت مذكرات اخرى فحققتها وعملت حواليها دراسه لقيت إنها واطرحتها. أدق يعني. طبعا ادق، لان نجيب الريحاني في الحياة الطبيعية ليس هو نجيب الريحاني اللي بنشوفه في السينما. نجيب أكيد. الريحاني كان رصين جدا، وكان قارئ باللغة الفرنسية، وكان هو بدع خارج بيعملوا ثقافتهم وكده. في كتاب آخر هو مثلا لماذا تموت الكاتبات كمدا، ده برضو أثار جدل ودق، نعم. لأنه برضو احنا ركزنا على شاعرات مثلا أو كاتبات قصة ورواية، ونسينا زي اللي حصل مع يوسف إدريس حصل مع الكاتبات الأخرى. يعني عندنا الكاتبة العظيمة لطيفة زياد برضو فضل تسليط الضوء عليها، بحيث إن لم يلتفت النقاد أو النخبويون لكاتبات أخرى، نعم. مثلا زي كاتبة اسمها سعاد زهير يعني اللي هي والدة لينين الرملي اللي هو الكاتب المسرحي لو حضرتك عارفاه. نعم. فدي سعاد زهير عامله كتابه او شبه روايه اسمها يوميات امراه مسترجله في سنه 61، تكاد تضارع روايه الباب المفتوح للطيفه زياد. نقطة مهمة جدا من خلال بقى توثيقك ومن خلال كل هذه الثروة الهائلة من الكتب التي جمعتها والجرائد وغيرها. أروح لأدب الحرب، هل ترى أن أدب الحرب هو الأدب اللي بيرصد وبيحلل الأحداث اللي بتدور في أرض المعركة فقط، ولا هو اللي بيرصد آثار هذه الحرب على المجتمع؟ هقول لحضرتك على أدب حاجة. الحرب بصفة عامة يعني قبل أن أدخل في حرب 73 أو غيرها. أدب الحرب بشكل عام يكتبه نوعان من الكتاب، كتاب حضروا المعركة بشكل كبير جدا، إما مشاركين فيها أو سكان المدينة التي تقوم فيها الحرب، أو مراسلين حربيين. يعني إحنا عندنا كتاب عالميين زي أرنست همنجوي مثلا، الكاتب الأمريكي اللي حصل على جائزة نوبل في القرن الماضي، أو ماركيز برضو كان مراسل حربي برضو. نعم. دول كتبوا من قلب المعركة، وكانوا الرسائل والمقالات اللي كانوا بيكتبوها وكانوا بيرسلوا بيها الصحف دي كانت نواة لكتابات الحرب. يعني جميل. خاصة همنجوي اللي كتب لمن تدق الأجراس، وطبعا دول واللي حضروا كمان الحرب العالمية الثانية أيام النازي في أواخر الثلاثينات والأربعينيات برضو أسفرت عن كتاب كثيرين، وفي كتاب ما كانوش في قلب المعركة ولكن وصلتهم أطرافها بأشكال مختلفة، وتأثرت بلادهم أو قراهم أو مدنهم بالحرب عبر بقى عبر البعد الاقتصادي أو البعد السياسي أو البعد الفكري، لأن الحرب في النهاية بتطرح أسئلة طول الوقت، طبعا أسئلة من نحن، وطب مصيرنا إيه، طب طبعا تاريخنا إيه، طب مين دول الأعداء اللي جايين. وده حصل في مصر بشكل ما على مدى القرن اللي فات ده كله، أو القرنين على الأقل اللي فاتوا دول. نعم يعني الحرب العالمية الثانية اللي كانت في مصر دي كانت مثلا إحنا دخلنا الحرب دون أن يكون لنا أي علاقة بيها، إحنا دخلنا تبع لإنجلترا اللي هي بتتحارب من النازي، فإنجلترا فرضت الحماية على مصر واعتبرت إن مصر موقع للحرب مع ألمانيا، لدرجة إن الكارهين كتبوا ابتدوا ينتموا حتى إلى ألمانيا وإلى إيطاليا فعلا. وهكذا. يعني في بقى جانب ثالث أو عنصر ثالث، وهو اللي بيكتب الرواية، اللي هم بيكتبوا الرواية يعني في إحنا عندنا صديقة الأستاذ الدكتورة جمال حسان، دي طبيبة طبيبة وكمان وتعيش في لندن الآن، يعني هي خد نعم بكالوريوس الطب وذهبت إلى لندن تعيش، هم وبعدين كان ليها أخ الحقيقة كان أحد أبطال عملية رأس العش في 6 أكتوبر، نعم وكان ضابط صاعقة، ولكن في الفترة الأخيرة وكان لابد إن يعني إن إحنا نضوء على بطولات الجيش المصري بأشكال مختلفة، فكتبت 3 روايات ثلاثية، عن أول حاجة عن رأس العش، ثم عن عملية بوخارست، يعني 3 روايات وهي لم تعش الحرب، متأثرة بأخيها. تأثرت بشقيقها. أيوه بالظبط كده، واللي الحقيقة في العصر الحديث أو في الفترة الأخيرة بعد سنوات، يعني بعد 3 عقود من قيام الحرب، يعني لأن هي كتبت بدأت تكتب فيها يمكن من 10 سنين، شقيقها ابتدى يديها وثائق ويديها أوراق نعم ويديها متابعات موجودة في الصحف. وبعتقد إن جمال حسان اللي عملت الثلاثية هي تعتبر أول الحقيقة كاتبة بتكتب في أدب الحرب بهذا نعم التوسع، لأن هي كمان اعتمدت بقى على إيه؟ على التوثيق، يعني نعم إن قبل أن تندثر الأمور وإن الناس ما بتقراش صحف ومجلات، فابتدت توثق وتوثق العمليات بشكل رهيب جدا، بالإضافة إلى الأسلوب الدرامي. فهو في 3 أنواع من الكتاب، يعني نعم زي ما بقول لحضرتك. حلوة يا تجد في أبحاثك وقراءاتك ما زال تجد أشياء جديدة ونادرة لحرب أكتوبر حتى الآن؟ طبعا طول الوقت يعني يعني مثلا ما فيش ما بقول لحضرتك إن في برضو الأسماء الكبيرة اللي ترسخت مقولاتها زي توفيق الحكيم وحسام قدوس وهكذا طغت برضو على أسماء أخرى كانت صغيرة. أنا مؤخرا مثلا ما يعني لما لقيت حتى أمل دنقل ويحيى طار عبد الله لان في كتابات او في فعل لما كتبوه ويبدو انه كمان في يوسف القعيد, بس يوسف القعيد كان كتابه بارزة يعني هو عمل كتاب اسمه الحرب في بر مصر, رواية اسمها الحرب في بر مصر دي رواية في غاية الأهمية وتعملت فيلم بالمناسبة اللي هي المواطن المصري وده كان بطولة عمر الشريف وعزة العليلي عبد الله محمود الله يرحمه. فده كمان كانت رواية مهمة جدا في ذلك الوقت, ويوسف القعيد أحد برضو الشهود العيان ان هو كان بيشتغل في كان جند مجند من في الجيش وفي دفعة كده في الجيش اللي هم يمكن من سنة 66 ودول قعدوا, وانت عارف ان الجند المصري كان بيقعد 3 سنين لكن فضلوا يمدوا لان كانت الحرب كنا احنا في حاله حرب دائما ما كانش فيه حاجه اسمها تسريح للجنود او الضباط وفضل فقعد من 66 تقريبا او 65 وحضر حرب. اشتغل في ايه يوسف القعيد في الحرب؟ كان في سلاح الصلاح الطبي وكان هو اللي كان بينقل كان بيشتغل في هنا في مستشفى غامرة، اللي هي كانت بتستقبل، هي طبعا مع مستشفيات عديدة زي المستشفى اللي في الحلمية والمستشفى العسكري، فكانت بتستقبل المصابين أو الجرحى. هناك نفس القصة دي كان برضو في الجيش، كان محمود الورداني، في كاتب نعم وروائي اسمه محمود الورداني برضو اشترك، وده كان كمان بيستقبل بقى الايه، بيستقبل الجثامين، وكانوا بيعملوها جنازات عسكرية في ذلك الوقت، ودول شهادوا الحرب، يعني شهود الحرب كتير جدا اللي كتبوا. وفي على فكرة كتابات لم تخلد، كتبها يعني في جنرالات وجنود، كتبها جنود، يعني كتبها كتاب مجهولين تماما، فبكتشفها منشورة في الصحف، لأن كمان أنا عندي صحف هذه الأيام، نعم فالصحف فيها كتير، بس طبعا لم تشأ الأقدار أو تشأ التواريخ إنها تعيد اكتشاف ده. إحنا ما زلنا حتى الآن نريد الرصد الأول، رصد كل ما كتب عن أكتوبر، وده محتاج، مش محتاج شخص أو شخصين الحقيقة، ولكن محتاج لجنة مسؤولة، عشان نعم إحنا الحرب الأساسية اللي بنعتبرها هي اللي رفعت معنويات المصريين إلى السماء، إحنا كنا بنرفع رأسنا في الحقيقة الجزء ده كنا وما زلنا يعني حتى وما الآن. زلنا. آه بالظبط، يعني فبنقول إن الحرب الكبرى دي محتاجين نسجلها ونرصد ما كان بها كل صغيرة وكبيرة. الحقيقة في جهد اتعمل في المجلس على الثقافة فترة من فترات، ولكنه لم يستكمل الحقيقة. فأنا يعني أتمنى إن نعم المؤسسة العسكرية أو بالتعاون مع وزارة الثقافة طبعا إنها تقوم بهذا تكمل الجهد هذا. العظيم. مصر عليها العين وولادها الغالين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان ومفيش بينا جبان، في الشدة بيبان اللي بيحب مصر. هنا مصر اللي عشناها قلبها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عشناها قلبها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. طيب يعني الشاعر شعبان يوسف، لو هتكلم عن دواوينك الشعرية الحقيقة هي كثيرة ومتعددة، خليني أقف عند أحلام شكسبيرية. يعني الحقيقة أنا بشوف إن هو بيعتبر تجربة مختلفة، رأيك إيه أو بيمثل ليك إيه؟ هو يعني أحلام شكسبيرية أولا تقاطع مع هاملت، رواية هاملت أو مسرحية هاملت لويليام شكسبير، نعم وهو كان سؤال جوهري بالنسبة لي، هو نكون أو لا نكون. هو طول الوقت كان بيبحث عن هويات مختلفة، هويته الوجودية والإنسانية، ثم هويته الاجتماعية، ثم هويته بقى الفكرية، هو إيه بالظبط. بالضبط فالديوان الحقيقة كان عامل تقاطع مع ويليام شكسبير، وده دليل على إن ويليام شكسبير لم يعبر عن الثقافة الإنجليزية فحسب، أو الثقافة المحبوسة في زمنها في ذلك الوقت، ولكن كانت فكرته أو كان هدفه أو كان المعنى اللي كان بيقتفيه هو معنى إنساني، لدرجة أنه يوصل للشعراء بعد 3 أو 4 قرون. وهو كمان الديوان بيتخيل أو بيتمثل زي قصة حب، يعني هو ديوان يعتبر متجانس، بمعنى إن القصائد شبه بعضها، ما هياش مجموعة قصائد كتبت في فترات متباعدة وبعدين اتلم، مش كشكول يعني بمعنى أصح، ولكن هو فكرته الأساسية هو التقاطع مع كافة المعاني وكافة الأفكار وكافة الأهداف اللي كان بيقتفيها ويليام شكسبير. وأنا نعم كنت بجري ورا شكسبير عشان أحاصر المعاني التي كان يبحث عنها. جميل. يعني أخيرا الشاعر شعبان يوسف لك صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يعني كيف رأيت هذه التجربة وكيف تعاملت معها؟ والله أنا كنت في الوقت ده، يعني أنا طبعا دخلت الفيسبوك في سنة 2011 لأن لقيت ما كانش عندي، ما كنتش عايز أخش الفيسبوك ولا أي حاجة، مشغول بأبحاثي وقصائدي وبندوات. نعم. كمان انا يعني ممكن ابقى بعمل ندوات بالاضافه لذلك، ففي ندوات، سلسله ندوات الان الاثنين والخميس دائما. فقلت هتشغلني قصه الفيسبوك وماليش فيه وكده، فدخلت صفحه الفيسبوك والحقيقه وجدت ان فيها متنفس كبير جدا للحاجات، على الاقل لما الواحد يكتب. دلوقتي في تجربه انا يعني بقالي 3 4 شهور بعملها، هي ان انا بنشر سلسلتين كده. اول حاجه الاصدار الاول والطبعه الاولى لكل كاتب، يعني مثلا متى اصدر جمال الغيطاني اول عمل لي، وسلسله اخرى اسمها الكاتب في شبابه، لان لما الكاتب بقى والفنان والفنانه وحاجات زي كده، يعني اكتشفت ان هناك صور غريبه جدا لفنانين مثلا زي امينه رزق. نعم. ونشرت الصوره ليها سنه 1932، نعم، عبد السلام النابلسي، بشارة وكيم. فالحقيقة الصفحة أصبحت يعني متنفس قوي جدا. نعم. وإعلان عن مش عن حاجات بتاعتي أنا شخصيا، رغم أن أنا بنشر مقالاتي ودراساتي وبحوثي عليها، لكن كمان أصبحت متنفس لكافة الثقافة. وطبعا في حوارات كثيرة بتدار حولها، حول الأغلفة دي، لأن الأغلفة دي هي علامات لكتب، يعني كتاب في الثقافة المصرية لمحمود أمين العالم، وكتاب رواية مثلا السائرون نياما لسعد المكاوي، رواية هو الحقيقة يعني هذه، يعني الفكرة دي يمكن تكون نشر الثقافة اللي الجمهور بيفتقدها، ناس كتير أوي بتفتقدها خصوصا من الشباب. ده الأدراك الحقيقة. يعني الحقيقة هو يعني عمل جيد جدا. يعني ربنا يخليك يا أستاذ الشاعر شعبان يوسف، أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله نلتقي مرة أخرى بإذن الله. إن شاء الله يا فندم. بشكرك جدا يا فندم. شكرا. العنوان هذا كتاب الإنسان، وكان يا مكان، وكان يا مكان. للجد الأكبر آدم، للجدة حواء. من أحفادكم في الأرض الطامحين للسماء، الإخوة في الدين في الأرض، في الماء في الهواء. الفصل الأول في العلم، في العلم والأدب. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. اقرأ على الواقع حلما، اقرأ على التيه قيما، الإرهاب ضعف، أن الإرهاب